ننسى فضلك مهما الزمن طار. نبقى على دربك يا شيخ الأبطال، نتغنى جوهتنا بمجد المشوار، بمجد حكايتنا بالنهج اللي صار. أجبال ومثل رجال، رجال ومثل جبال، هيدا المنهج هو اللي نجي من الهوة، نهج الاعتدال والنهج الينبوع، عنه ما في جوع لو عيون موجات، وبتبقى السفينة قوية ومتينة على درب النجاة. ما دام الأبطال مولانا السلطان هو اللي بيرعى تحمي الأوطان، وبتشرق شمس العقيدة بيتفتح زهر